السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وإشراط الساعة تحت باب في الفتنة التي تموج كما يموج البحر أو كموج البحر: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف؟ قال: قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت، يعني الفتن الشديدة العظيمة، أسأل عن فتن. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني في حاجز بينك وبين هذه الفتن. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: فقلت: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، يعني إذا كسر الباب الفتن ستدخل. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق، يعني سله، فسأله فقال عمر، يعني الباب عمر. ولذلك بعد وفاة عمر دخلت الفتن على المسلمين مداخل عظيمة، فقد تقلد عثمان الخلافة رضي الله عنه، وكان عثمان حييا كريما، فولى بعض أقربائه الإمارة، وكان من هؤلاء الأقارب من هم سفهاء وظلمة، وكان يستحي، فسبب له حياؤه رضي الله عنه أن ولى بعض الأمراء من أقرباء، فأفسدوا في الأرض إفسادا شديدا، وكان بعضهم يشرب الخمر ويصلي بالناس الظهر الصبح أربعا ويقول: إن شئتم زدتكم، وأقيم عليه الحد. فهذه سببت لعثمان مشاكل رضي الله عنه، مع أنه هاجر الهجرتين رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال: حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال جندب: جئت يوم الجرعة، جئت يوم الجرعة، يقول هو موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة، ويوم الجرعة يوم خرج أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان، فردوه وسأل عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري فولاه، يعني رفضوا ولاية الأمير الذي أرسله إليهم عثمان، طلبوا أبا موسى. قال: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليهرقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخلفك، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة، يعني أخبرني ليس يحصل هذا اليوم قتال لحديث أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.